إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في السماء أنوار توم، يوم يسلم ألف يوم. مصر محروسة وسماها فرحة تملاها النجوم. نجوم في سماء المحروسة. نجوم في سماء المحروسة تتلألأ مع عزة إسماعيل. واسمعين الكلام، كل عام أنتم بخير، والأمة الإسلامية بخير وسلام وأمن وأمان. في فترة من فترات تاريخ الغابرة، وعلى أثر البقعة المباركة التي اختارها الله لتكون مثابة للناس وأمنا، وفي ظل أجواء مليئة بالظلم والجهل وتحكم الغني بالفقير وسيطرة القوي على الضعيف، كان العالم كله يرقب ولادة جديدة تنتشل الأمة من وحدتها وتطيح بالظلم والطغيان، لتضع الأمور في نصابها وتعيد للإنسانية كرامتها وتدفع بالبشرية من حياة الذل والضياع متطلعة بها إلى حياة العز والمجد. وسط هذه الأجواء الملبد غيوم الجهل والشرك والوثنية، كانت الولادة المرتقبة. انتبهت مكة على إيقاع صوت الحق يطلق من بين أزقتها، وفقت تلك المدينة المقدسة الوادعة على أنغام ترحاب الوليد اليتيم، الذي لا يكن يخطر ببال أحد أنه سيكون منقذا للأمة ومؤسسا للحضارة ومعلما للبشرية وقائدا لركب الإيمان والتوحيد وقائما بين الناس بالعدل. إن أردت العدل كان محمد، وإن أردت الحق كان هداه. صلوا عليه على الدوام وآله، فهو اللي صلى عليه الله. في برهة من الزمن غير صلى الله عليه وسلم العالم كله، وشهده العدو قبل الصديق والكافر قبل المسلم. فسبحان الله، فرد واحد غير مجرى تاريخ. في ذكرى المولد الشريف، مولد رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، ميلاد أمة ورسالة وحضارة، قاوم بكل مقوماته حتى رفع راية الحق، وتحمل من أجلها كل الصعاب، جاع فصبر، ربط على بطنه الحجر، ثم أعطي فشكر، وجد في سبيل الله فانظر. صلوات ربي وسلامه عليك سيدي رسول الله وعلى آلك وصحبك وسلم تسليما كثيرا. وما طلعت الشمس ولا غربت إلا وحبك مقبول يا الناس، ولا خلوت قوم بعدهم إلا وأنت حديثي بين بالله. والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقبول بها الناس، ولا خلوت إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين كل ناسي، ولا تركك محزونا ولا فرحا إلا وأنت قلبي بين أسواسي، ولا تجر بالماء العطش إلا رأيت فلاء منك في الكاسي، ولو طرت على الاتيان جئتهم سعيا على الوجه لو مشيا على الراس. الله فضيلة الشيخ عويدة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أحد علماء الأزهر الشريف، كل عام فضلتكم بألف خير وبرحب معنا في هذا. أهلا وسهلا حضرتك، العام حضرتك والسادة المستمعين والعالم الإسلامي كله بير واسع. فضيلة الشيخ عويدة عثمان، كثير من الفتوى التي طلعت علينا بها وألقت استحسان وتأكيد وحرم وثقة لدى المشاهد سواء مسموعا أو مرئيا، وهو سبب أن أكون في حالة تفوق أقصى المعرفة قبل أن أبدأ موضوع الحلقة الخاصة نجوم في السماء المحروس. أنا أتطرق وأطرف إلى نشأة هذا العالم الجليل والتي ساهمت في تشكيل فكر وعقل هذه الشخصية التي أجلس أمامها الآن. أول، القرية لها دور كبير بصفائها ونقاء أهلها بالهدوء، أحيانا في ما بيكونش أمام الإنسان تقريبا إلا أنه ممكن يقرأ كتاب أو يلعب رياضة زي الأولاد زي الشباب. فكنت دائما وأنا صغير أحب القراءة خاصة في الأدب، لأن هذا يعني مع الوقت نوع من حسن الله أظن هذا، والإنسان يعني يتكلم في الفتوى يربطه بموضوع يربطها بلقة يربطها ببعض الأدب، فالنشأة أحيانا بتؤثر في عقلية الإنسان لا شك، بتؤثر في ثقافته حتى أنها تؤثر في أدائه وهو يطلب في أدائه وهو يدرس. فالحمد لله يعني القراءة الكتاب عند سيدنا عليه رحمة الله تعالى يعني كانوا مجموعة يعني يحفظون كل هذا يعني أثمر وأنتج وأثر فينا في ثقافات في أخلاقنا والحمد لله. هذا عن الأسرة الأكبر وهي القرية بعادتها وتقاليدها والمفهوم راسخ لدينا جميعا، لكن ده عن الأسرة الأصغر بمحيط الأب والأم، كيف كانوا يبون هالفكر أو كيف ساعدوك في تكوين هالقرية في بدايه؟ يعني حضرتك تعلمي أن الإنسان في القرية بسيط، يعني الأب يعني يجيد القراءة والهديدة ولم التعليم، الأم امرأة طيبة فلاحة مصرية، ولكن تأثر بهما في الاستقرار النفسي الذي كان بينه في استقرار نفسي وفي يعني روحي عيب كان بين أمي. كم جميل هذا المصطلح، هذا الوصف الحقيقة. يعني أنا حتى في أحيانا إحنا في بعض الفتوى في الأسرة وبين زوجين، أحيانا يا جماعة أن عشت مع أبي وأمي فترة من الزمن لم أرى أبي وأمي يوم من الأيام، والله وما رأيت أمي أغلبت أبي ساعة النهار. هذا عجيب، الإنسان قد يكون أمي قد يكون أمي يعني غير عادي بفك الخدمة بذل الفراء والكام، عندهم من المبادئ والأصول ما له يهين أنا تعالى مع رحمة، هذا كله معلو يكتب كريمة أصلا من الذين علموا هذا. هذا صحيح، هذا كله اللي شكله يأثر فيه بيخلي أكثر استقرار، لأنه لا ينشأ بعقد نفسي ما شافش أموته وصحيح وبيسب بيشتم، وهذا من الناس الشباب الآن يبنوا حياة بلاش وغضب، الاستقرار دي بين زوجك يؤتي بثراء طيب لأبناء، وهذا ما أيام نشر. شكرا جزيلا، جعله الله في ميزان سنة، لأنه بهذا لم ينجحوا أيضا يعني إنجاح أسرتهم الصغيرة، ولكنهم أخرجوا لنا نموذجا نحتذي به ونجلس أمامه الآن ونتعلم منه بل ونأخذ مما ينصحه ويفتينا به. فضيلة الشيخ عويدة عثمان، ربما في هذه الحلقة الخاصة بتطل علينا ذكرى عطرة هي بمثابة نور أضاء الكون وأخرج البشرية من الظلمة إلى النور. 12 من ربيع الأول، هذا الحدث العظيم وهو ميلادي سيد الخلق عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. في ذكرى ميلاد الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وقبل أن نتعرف من حضرتك على كيفية إحيائها بشكل صحيح في مثل هذه الأيام الصعبة بسنة الحياة الموروثة التي يعني تتعاقب علينا، اسمح لي أن أتطرق أولا إلى شرعية الاحتفاء بالمولد النبوي الشريف. وهناك من يعني يثير الجدل حول مدى الاحتفاء بها، وهناك من يقرها، وبالطبع هم علماء أجلاء اطلعنا على ما قالوا. وربما من أروع من خرج علينا بالأمس القريب فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، وأيضا فضيلة الإمام الراحل الإمام محمد متولي الشعراوي، ولكن أريد أن أسمع من حضرتك مدى شرعية الاحتفاء بهذه الذكرى العظيمة. هو طبعا بعد أن ذكرت سادتنا وشيوخنا سيدنا الشيخ الشعراوي، يعني نحن نتتلمذ على سماع كلامه، وكلما سمعناه في كل يوم خرجنا بضرر وفوائد من كلامه نحسبه كان مخلصا في كل كلمة يقولها. أما سيدنا شيخ الإسلام دكتور أحمد الطيب، ده شيخي جلست أمامه وتعلمت منه، كان يشرح لنا في الرواق العباسي بالأزهر الشريف جامع الأزهر، كان يشرح لنا أصول الفقه. بعد كلامي شيخ الإسلام سيدنا الدكتور أحمد الطيب يعني لا كلام، ولكن احنا بنبص نلاقي لغط الحقيقة، أقول ممن أغلق الله عقولهم عن أنوار الفهم. كيف لا يفرح بمن أسعد البشرية إلى ما بعد يوم القيامة ودلنا إلى الطريق الحق؟ إلى ما بعد يوم القيامة احنا بنحتاج سيدنا صلى الله عليه وسلم، نحن نحتاجه في يوم القيامة، نحتاجه أن يفتح لنا الجنة. أول من يدخل الجنة، أول شافع وأول مشفع، الخلق يلجؤون إليه يوم القيامة ليشفع له، كيف لا يحتفل بهذا؟ لذلك الحقيقة لما بنسمع البعض مازال، وإحنا بنشوف في الهجمات على رسول الله كيف تكون من دول كثيرة أو من ناس أغلقت عقولهم عن أنوار الرسالة المحمدية، فعندما نأتي نحن ونترك الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، إذن نحن نغلق حتى على هؤلاء يعني عدم معرفة من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونفتح لهم بابا حتى يسيئوا أكثر وأكثر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تعرف الأجيال أبنائنا وما يأتي بعد ذلك من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما نحتفل نحن نبين للناس الخلق الجميل الذي كان عليه رسول الله، عندما نحتفل نحن نبين دور رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمارة هذا الكون وفي الأنوار التي جاء بها وفي الرسالة الخاتمة التي جاء بها. عندما نحتفل نحن نبين للناس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ملء قلوبنا، لا نطيق فيه أبدا من يتكلم عليه ولو بكلمة ولو بنصف كلمة. صحيح. أما عندما نهمل الاحتفال ولا نتكلم عليه ونتغافل إذن كيف تعرف الأجيال وكيف يعرف أبناؤنا وكيف يعرف شبابنا من هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك بنلاقي من منصفي الغرب من الفلاسفة ومن علماء الاجتماع ومن الشعراء وممن كتبوا في التاريخ أنصفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكلموا عليه. أنا أذكر بس جملة للشاعر الفرنسي لامارتين وهو يقول، ولامارتين ده توفى سنة 1869 من الميلاد، يقول: لقد كان محمد فيلسوفا وخطيبا ومشرعا وقائدا وفاتح فكر وناشر عقائد تتفق مع الذهن، ومنشئ 20 دولة في الأرض، وفاتح دولة في السماء من الناحية الروحية. أي رجل قيس بجميع هذه المقاييس التي وضعت لوزن العظمة الإنسانية كان أعظم منه. يكون الإنصاف من الغرب والجدل يحدث من العرب. شوفي، نجد للأسف من أبناء جلدتنا من يضعفون أو يريدون أن يضعفوا هيبة السنة في قلوب الشباب، وأن يضعفوا هيبة الأئمة الذين نقلوا لنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القلوب. حتى إذا ما قيل رواه البخاري يقول لك إيه يعني البخاري، رواه مسلم يقول لك إيه يعني مسلم، ما هم بشر. التقليل من حجم كل شيء في الإسلام، وكل يؤخذ من كلامه ورد، ولكن شاء الله تبارك وتعالى لسنة رسول الله أن تحفظ، وتحفظ على أيدي هؤلاء كالإمام البخاري، الإمام مسلم، أئمة السنة الكبار، حفظ الله بهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وقيض الله لهم فهما وعلما كعلم الحديث وعلوم الجرح والتعديل، حتى يحفظوا لنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن تصاب أو يدخل عليها ما ليس منها، والتي جاءت مكملة لما ورد للقرآن الكريم. نعم. إذن عندما نجد من أبناء جلدتنا من يفعلون هذا، ونحن نجي نقول إحنا كمان مش هنحتفل، لا، يبقى إذن إحنا لابد أن نفهم أن الاحتفال برسول الله صلى الله عليه وسلم مشروع ومستحب ومهم في أيامنا هذه لهذه الأجيال التي بدأ يلعب بأذهانها كلام من الغرب ومن الشرق من الداخل ومن الخارج، ونخشى أن يأتي يوم ولا يعرف الناس شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. شبابنا يبقى مش عارف، ما عندوش ثقافة، وتضيع هيبة الحبيب صلى الله عليه وسلم أو تضيع هيبة السنة وسط هذا الزحام واللغط الكثير الذي يسمعه الشباب من هنا وهناك. حاشا لله أن يحدث هذا. نعم. وإلا تنصره فقد نصر الله. وبعدين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. الذكر ليس فقط هنا مقصود بالقرآن الكريم. نعم فعلا، قالوا الذكر قرآن وسنة، حتى قال العلماء كما حفظ الله علينا القرآن حفظ علينا سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. إذن كنا نحن البشر نقول كيف نحتفل بأيام أعياد ميلادنا وهو يوم يمر من أعمارنا. نعم. فما بالنا بسيد الخلق، فنحن نحتفل بميلاد الشفاعة التي يعني ولدت قبل أن نولد نحن وتنتظرنا حتى بعد مماتنا. نعم. فأحسنت يعني. نعم. اقتبست هذا مما ذكرته. شوفي حضرتك الحافظ ابن حجر رحمه الله ونقل ذلك الصالح الشامي في سيرته، يقول لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فوجد اليهود يصومون، لما تصومون؟ عاشوراء، هذا يوم عاشوراء. قالوا يوم نجى الله فيه موسى عليه السلام، نحن أولى بموسى وقومه من فرعون وحزبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى منكم. إذن كانوا يحتفلون بالصوم. طيب يقوم الحافظ ابن حجر يقول وأي نعمة أعظم في الوجود من بروز هذا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس. يبقى نيجي إحنا الله. يبقى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يعب عليهم احتفالهم بسيدنا موسى بنجاته، فكيف يعاب علينا أن نحتفل بمن أخرجنا من الظلمات إلى النور؟ بمن سبب في نجاتنا؟ نحن نتكلم بكلامه ونخطب بكلامه ونعيش بأخلاقه. صحيح. ونعظ الناس بما وعظ، يعني حياتنا كلها مباركة لأنها مرتبطة بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ولن ترجع الأمة إلى قيادتها وإلى ريادتها وإلى سيطرتها وإلى تقدمها إلا عندما تطبق أخلاق رسول الله في كل شيء، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ربما لا أعلم يعني هل هذه وصية حضرتك سبقتني إليها قبل أن أسأل، ما هو الاحتفاء الأمثل والإحياء الأفضل لنا في هذه الأيام العصيبة؟ سيادتك يعني في كل فتواك لا تنفصل عن سنة الحياة الحاضرة وعن المشكلات الحاصلة بين المجتمع وعن الانشغال والضغط النفسي والمعنوي والاقتصادي التي تعيشه الأسرة المصرية. في ظل كل هذا الزخم كيف يستطيعون أن يتلمسوا هذه الاحتفالية العظيمة وأن يحيوها كما يجب أن تكون؟ الأئمة عبر الزمان فرحوا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأحد الصالحين عندما قال له بعضهم يعني بتعمل المولد وبتحتفل بالمولد ليه؟ فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وهو يقول له من فرح بنا فرحنا به، من فرح بنا فرحنا به. والجميل لا تكون في مناسباته إلا كل جميل، سيدنا الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. الاحتفال لابد أن يأخذ منحا آخر، لا يقتصر على المدائح فقط، لا يقتصر على الأشعار. مهما قلنا فالقرآن الكريم قال وإنك لعلى خلق عظيم، هذه الكلمة تكفي. مهما قال الشعراء لن يأتوا بأبلغ من هذه الآية وإنك لعلى خلق عظيم، حتى قالوا بأن على تفيد الاستعلاء، فكأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال ربنا وإنك لعلى خلق عظيم كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صار فوق الأخلاق. فإذا لابد أن نظهر لشبابنا أخلاق الحبيب صلى الله عليه وسلم، أخلاق رسول الله في المعاملات، أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، أخلاق رسول الله مع الجار، أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان يغضب كيف كان يغضب، كيف كان يعامل أعداءه صلى الله عليه وسلم. كل هذا لابد أن يظهر للشباب في هذه الأيام. ناخد شهر ربيع كده كله نتكلم فيه عن أيام النبي صلى الله عليه وسلم، عن أخلاقه، عن معاملاته، كيف نرجع إلى سنته. هذا هو أساس الاحتفال بالنبي صلى الله عليه وسلم. ليس الاحتفال مجرد أن أنا أقول مدائح أو أن أنا نأكل حلوى ونتهادى الحلوى، هذا كله شيء جميل وطيب بأن نتكلم ونمدح حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم، لكن أين غذاء الروح؟ ولكن بالضبط لابد أن نرجع بأن نعلم شبابنا ونعلم أمتنا كيف نرجع إلى أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله. في هذه الحلقة الخاصة لا أستطيع بأي حال من الأحوال يعني أن يكون معي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ولا أتحدث عن هذا الأمر الجليل. نعم، الفتوى أمرها جليل وخطرها عظيم، وربما كثيرون فضيلة الشيخ ربما يتصرعون فيها، وكثيرون أيضا لا يبالون بما يعني قد توصل إليه هذه الفتوى وما تحدثه من جدل. وأنا لا أعلم ما هي مؤهلات من يتصدر للإفتاء من وجهة نظر فضلتك. أولا شوف حضرتك بتقولي شأن الفتوى خطير. طبعا أمرها خطير. ليه؟ لأنها تتعلق بدين الناس، تتعلق بالدين، تتعلق بما يأكلون بما يشربون، تتعلق بمعاملاتهم مع الله. لذلك المفتي هو موقع عن رب العالمين، وابن القيم له كتاب بعنوان إعلام الموقعين عن رب العالمين ليبين خطورة الفتوى. فلذلك يحذر الإنسان أن يقدم عليها وهو غير مؤهل له. من ترك لا أدري أصيبت مقاتله، من ترك لا أدري، هكذا نقل الإمام ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله عن يعني صحابة كثيرين وعن أئمة كثيرين كانوا يقولون لا أدري شرف العلم أو لا أدري شرف للعالم. إذن الإنسان لما ما يعرفش يقول أنا مش عارف، هذا يكفي، يكفيه شرف أنه لا يعلم، فما لا يتجرأ، ليس دلالة على ضعف شخصيته أو تاريخه العلمي أبدا. سيدنا الإمام مالك رضي الله عنه جاء إليه بأربعين مسألة فأجاب في أقل من التلت وقال في الباقي لا أعلم. فالرجل بيقول له أرجع إليهم وأقول لهم ماذا؟ قال له ارجع إليهم وقل لهم مالك لا يعرف. بكل أريحية وبكل هدوء، لا ينبغي للإنسان أن يتجشم أبدا شيئا لا يعلمه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذا، أجرأكم على الفتيا أجرأكم على النار. هذا يكفي في التخويف من أمر الإفتاء. إذا ما كنت تعلم الأمر ولك فيه سلف فقله، إذا ما درست أمر الإفتاء. وبقول الإفتاء صنعة، ليس كل ما يقرأ يقال ولا كل ما يقرأ يفتى به. هناك حاجة اسمها صناعة الإفتاء، بمعنى أن المفتي لابد أن يكون مدركا للواقع، عالما به، تخرج هذه الفتوى في هذه الأونة أم لا. نعم، سيدنا ابن مسعود يقول حفظت وعاءين من العلم، فبثثت لكم وعاء واحتفظت لنفسي بالآخر، ولو بثثته إليكم لقطع الحلقوم منها هنا. عشان يبين خطورة الكلمة، وأنه ليس كل ما يعلم يقال. فالفتوى أمرها خطير، وكتير جدا بنقف ويبقى فيه لجنة علشان الأمر المعروض عليها، والفتوى تعرض على اللجنة، والفتوى ثم بعد ذلك تعرض على فضيلة المفتي. الأمر بياخد مراحل. لما يكون أمر خطير جلل يتعلق بالمعاملات أو يتعلق بالأحوال الشخصية، لابد أن يأخذ مساره بهدوء، وليس الأمر هو مجرد إخراج الفتوى سريعا عشان إحنا علماء فلازم نقول بسرعة. لا، العالم لابد أن يتأنى في كلامه ولا يتسرع أبدا، هذا هو مقتضى العالم. الحقيقة هذه المعلومة الخطيرة التي أخذها من عالم جليل وذو خبرة وباع طويل في مجال الفتوى، الحقيقة بتجعل لدي سؤال في حاجة إلى أن يسأل. كيف تتعامل وحضرتك يعني كثير من اللقاءات بتكون على الهواء مباشرة، سواء عبر إذاعة القرآن الكريم أو عبر الشاشات المرئية، وهناك فتاوى يعني آنية وتحتاج إلى الرد الحالي، وربما فضلتك تكون لديك المعلومة، ولكن ليس كل ما يعرف يقال. سبب أدعى للسؤال، كيف تتعامل على الهواء تجاه هذه الفتوى، وكيف تخرجها بشكل صحيح يريح السائل وفي نفس الوقت لا يضر الصالح العام؟ أولا لابد أن نعلم بأن الفتوى صنعة، الخبرة لها عامل، كثرة تكرار الأسئلة التي تورد علينا ليل نهار في وتشابه بعضها البعض بتخليكي يعني بتعطي الإنسان ثقة وهو يتكلم فيها، لأن خلاص بالفعل عندنا فيها معتمد تقول به دار الإفتاء، يعني أنا لا آتي بالجديد. وحضرتك أنا توقفت في مسائل على الهواء وقلت لابد أن نرجع فيها إلى دار الإفتاء وتعرض المسألة ثم بعد ذلك نقولها. قلت ذلك في إذاعة القرآن الكريم على الهواء أكثر من مرة، وقلتها في الشاشات المرئية تلفزيون أكثر من مرة، ولا حرج أن يسأل الإنسان عن شيء يرى أنه يحتاج إلى بحث فيقول أنا أتوقف حتى نبحثه أو حتى تبحثه المؤسسة ونخرج به فتوى على الناس. بعد مرور كل هذه السنوات وكل هذه الخبرة وكل هذا العلم الذي اكتسبته وفضلتك، وما زالت هناك أمور في المجتمع تصار للمرة الأولى تحتاج إلى دراسة ونظرة فضيلة الإمام. وفي كل يوم يأتي الناس بجديد ونتوقف كل يوم، وتعرض علينا معاملات، وهذه المعاملات الجديدة تحتاج إلى البحث وتحتاج إلى العرض على فضيلة المفتي، ولا تحتاج إلى أخذ قرار فضيلة المفتي فيها. لا، الأمر أمر الفتوى أمر خطير لا يشعر به إلا من مارسه، لأن يعني إذا زل العالم زل بزلته عالم، الأمر مش بهذه السهولة. معقولة خطيرة. نعم، أنا مش بقول لواحد فقط، ده فتوى تخرج على الملأ يسأل فيها آلاف ربما ملايين، فلا بد أن تخرج عن دراسة ووعي. وفي كل يوم تحدث للناس نوازل، والعالم في تقدم، وكلما تقدم الناس في أمور حياتهم كلما أحدثت لهم قضايا، هذه القضايا تحتاج إلى دراسة. لذلك فعلا عبء كبير جدا على المؤسسات البحثية الإفتائية في إخراج الفتاوى في هذا الزمن الذي نحن فيه. في هذا الزمن بالضبط الذي نحن فيه الآن، وكما حضرتك يعني ذكرت، واسمح لي أقتبس من هذه النقطة، يميل البعض المتصدرين للإفتاء إلى الفتاوى التي تمثل إثارة للرأي العام والتي تحدث من شأنها جدلا واسعا في المجتمع. هذه الفتاوى المثيرة كيف تراها فضيلة الشيخ عويض عثمان؟ أولا أنا ضد الترندات، احنا نسميها بلغتكم بمصطلحاتكم، يعني بيسموها الوقت ترندات وتصدر الترندات. عيب قوي أن نتصدر الترندات على حساب الدين، وعيب أن نأكل بالدين بتصدر الترندات، عيب. ولا ينبغي أن احنا نفعل كل هذه الأشياء علشان أنا أعمل مش عارف مشاهدات أو أعمل الناس تسمعني أو لا. يعني يا جماعة الخير لابد أن نخاف من الله عند الكلمة، الكلمة أمانة. فدايما ما حاولش أثير قضايا هي لا تنفع الأمة بشيء، أن يخرج أحد الناس ويرد على آخر، ما الفائدة في هذا؟ إلا إن كان أمر يتعلق بعقائد الناس، أمر يتعلق باعتقادات الناس، أو بيهدم شيء من الدين، هذا يرد عليه وترد عليه المؤسسات وتخرج بيانات ترد عليه. أما يبقى أمور بسيطة لا قيمة لها ونقعد نعملها ترندات، وده يرد على ده وده يرد على ده، أظن أن احنا كده بنشغل الناس بما لا فائدة فيه. الناس أحوج أن يعرفوا الأخلاق، أحوج أن يعرفوا ما هي المعاملات الصحيحة في حياتهم، العبادات، هم أحوج إلى هذا، مش أن أنا أرد على فلان وعلان بأشياء هي لا، يعني إذا ما شغلت الرأي العام هي يعني الجهل بها لا يضر والعلم بها لا ينفع. حتى لو كانت إحدى هذه الفتاوى أن العمل عبادة ولا بد أن ينتظر حتى ينتهي العمل أيا كان نوعه، يعني أنا أتصور أو أسمع أنه لو رفع الأذان للصلاة وهناك طبيب داخل غرفة العمليات تحت يده روح ما بين الحياة والموت، فعليه أن يستمر إلى أن يسلمها إلى بر الأمان ثم يعود. ربما نستشعر أن هذا العمل عبادة أو نستشعر هذه المقولة في هذا العمل، أما أن يعمم هذا أيا كان هو العمل حتى لو كان فيه بعض الإشكاليات التي من شأنها الحلال والحرام، هل أيضا يؤخذ على تارك العمل للتوجه للصلاة بأنه هكذا أخطأ عندما ترك العمل؟ على الجانب الآخر هناك بعض المؤسسات التي يذهب موظفين العاملين بها إلى الصلاة لمدة قد تصل إلى نصف ساعة وساعة إلى ربع، وفي تعطيل للمصالح والمؤسسات. هنا إشكالية وهنا إشكالية، فكيف تحسن من وجهة نظر فضيلتك؟ الإسلام جاء لعمارة الكون وجاء لإصلاح الدنيا. نحن نصلح الدنيا بالدين، ولا تعارض أبدا بين الدين وبين الدنيا. الطبيب الذي دخل لإجراء عملية، الشرع يقول له أنت هتطول في العملية، لك أن تجمع بين الصلاتين، ولا تترك المريض اللي أنت فتح له بطنه أو اللي أنت بتجري له عملية أيا كان وتسيبه وتروح تصلي، وليس عليه وزر خالص. طيب ده بل لو تركه وأوذي ده الوزر بعينه، لأنه أضهق روحه. رجل المرور الذي يكف الشارع، الجندي الذي يحرس المؤسسة العسكرية، كل هؤلاء ما تجيش نقول لا سيب اللي في إيدك وروح صلي. الإسلام ما قال هذا. الإسلام يعني جاء إن احنا نحفظ الأرواح، نحفظ الحدود، نحفظ البلاد، والعبادة صليها في مكانك. وشرعت الصلوات لأصحاب الأعثار، حتى لو الإنسان في مكان وأذن لصلاة الجمعة له أن يصليها ظهرا، إذا كان تركه لحفظ المكان سيؤدي إلى سرقته والإضرار ببلده أو الإضرار بالمؤسسة التي يعمل فيها. إذن الإسلام جاء لحفظ المصالح ولحفظ المنافع، وما جاء أبدا ليتعارض مع أمور الدنيا. فضيلة الشيخ عويد عثمان، ما هي أكثر المشكلات التي اعتصرتك إنسانيا ويعني ثرت على الهواء عند سماعي؟ الحقيقة في مسائل كثيرة جدا بتتعبنا عند الحديث عنها. أنا لاحظت هذا التأثر على ملامحك، خاصة عندما نجد الزوجين يصران على إنهاء الحياة، كل يريد أن ينتقم من الآخر وينسى الاثنان الأولاد. كل واحد فيهم بصص لنفسه، بصص لذاته فقط، هو عايز يضايق الطرف الثاني، وهم الاثنين غفلين عن الحالة النفسية التي سيصل إليها الأولاد. مسألة الطلاق تتعبنا جدا عندما يكون هناك أولاد سيتأثرون بالفعل وينتكسون بالفعل جراء هذا العمل. دي الحقيقة بتتعبنا جدا. أيضا الحقيقة المسألة اللي لابد نخلي بالنا منها، أحيانا الأم يبقى ملهاش إلا ابنها، ودي حالات كانت قليلة بس برضو بنتأثر بها، والأم صاحبة مرض، ثم نلاقي أنا زوجة الابن ناقمة على هذا، وتلاقي الابن شوية مهتم بأمه علشان مريضة وشايلها وبيديها وقت، والزوجة الحقيقة يعني تزيد من همه وتضطر تضغط عليه ويعني تتعارك معه وتغضب نتيجة هذا الاهتمام. بيجي الحقيقة بقى صعب جدا مرضه. وكأن حضرتك يعني على علم بإحدى المشكلات التي رصدها أحد الزملاء لي قبل مجيء لهذا اللقاء. ما ده الحقيقة بيحسن في مقاطعة بسبب هذا، بسبب مرض الأم. هذه المرأة التي ربت لك هذا الرجل، ربته لك وكبرته لك وقامت على شأنه وعاش معها هذه الفترة ودته لك راجل جاهز، صحيح. مش قادرة تتحملي شوية خدمة الأم إلى أن يعني يقضي الله أمرا. فلذلك ده مثل هذه المشاكل الاجتماعية الإنسانية. الحقيقة بقول للناس يا جماعة الله يكرمكم، يعني كل إنسان يفتش عن معاني الإنسانية في داخله. كل إنسان، أحد الفلاسفة كان يمسك بمصباح نهارا وكان يضيء المصباح ويسير به في الشارع، شيء يعني يستوقف أي حد، فيقولون له ماذا تصنع جو نهار وانت ماسك المصباح؟ قال أفتش عن إنسان. كأنه عايز يقول للناس يا جماعة ابحثوا في دواخلكم عن كل معاني الإنسانية وطبقوها، وإياكم والشدة والعنف والغلظة وعدم الرحمة، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. غابت هذه المعاني عن الناس وأصبحت الشدة والعنف، وكل واحد عايز حقه بالضبط. بالضبط. طيب لو كل واحد عايز حقه بالضبط هنتعب، ولكن لابد من التغافل، لابد من التراحم، لابد بالضبط، لابد يبقى فيه لين وطلب بهدوء وفيه يعني فاضل وأفضل شيء فاضل، بس في أفضل منه، ما فيهاش ما فيش مانع الإنسان يعني يغمض الطرف ويغض الطرف عن بعض حقوقه حتى يجعل من أمامه يسعد. هذا الشيء مطلوب. ما الذي قد يعوق يعني المجتمع في هذه المناسبة التي نحن بصدد الاحتفاء بها الآن عن إحيائها؟ بمعنى مما كل ما ذكرت حضرتك من الغلظة والشدة والضغط الاجتماعي الموجود، يعني ما الذي نفتقده في المجتمع يحول بيننا وبين يعني إحياء هذه الذكرى، ولابد أن ننتبه إليه وأن نتغلب عليه حتى نستطيع أن نكون مستعدين روحيا لإحيائها قبل لسانا وقولا وعملا؟ إحنا محتاجين أولا الذين يشككون أو الذين يضعفون هيبة السنة في القلوب نقول لهم يعني رويدا، أو اتقوا الله، اتقوا الله في الشباب الذين يحاربون سنة النبي صلى الله عليه وسلم من طرف خفي ولا يريدون أبدا أن يقفوا عند جمال أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكتبون ويناظرون ويتكلمون ويتشدقون بأمور لو فتشت في قلوبهم لوجدتهم من المنافقين. بالضبط، يغالطون أنفسهم بأنفسهم. لماذا هذا؟ المجتمع مش حامل. نحن نأخذ بعقول شبابنا إلى الإلحاد، لذلك كم من هؤلاء تسبب في أن يشك شبابنا أو بعض شبابنا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن يقف مع نفسه ويأخذه طريق منحرف فيبدأ في إنكار الخالق. الإلحاد بدأ يظهر وبدأ يبقى في مواقع لهؤلاء وبدأ يبقى في مدارس لهؤلاء. وبعدين يعني الأمة مش متحملة، فلذلك يعني أقول لهؤلاء يعني اتقوا الله في شباب أمتنا، نحيي كلام النبي صلى الله عليه وسلم ونحبب الناس في رسول الله وفي سنته. هذا هو المطلوب الحقيقة في هذه الأيام وعلى مدار الأعمار الآتية. ما الذي يعني تريد أن توصله لنا على لسان سيد الخلق والبشر أجمعين في هذه الذكرى العظيمة التي نحن بصددها؟ سيدنا عبد الله بن عباس يقول، بالمناسبة احنا في الأيام دي بتبقى عاملين كده زي الموسم اللي بنتكلم فيه والموسم اللي بنذكر فيه الناس بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وبنفرح مع الناس والناس بتفرحنا. الحقيقة سيدنا عبد الله بن عباس يقول: كانت يهود خيبر تقاتل غطفان فهزمت، فهزمت خيبر، غطفان هزمت، يقوم خيبر تدعو بهذا الدعاء، اليهود يدعون بهذا الدعاء: اللهم إنا نسألك بحق محمد النبي الأمي الذي وعدتنا أن تخرجه آخر الزمان إلا نصرتنا عليهم. فكانوا إذا التقوا دعوا بهذا الدعاء فينصرون على غطفان. الله. قبل أن يولد النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك القرآن الكريم بعد ذلك يقول إيه بقى، يوثق هذا الكلام. فيقول: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. يعرفون صفة النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفون متى سينزل، متى سيولد، يعرفون متى سيولد النبي صلى الله عليه وسلم، ويعرفون اسمه ورسمه، وعندما جاء كفروا به. هذا الكلام عندما نذكره نحن في هذه المناسبات الطيبة ونبين كيف أن هؤلاء لم ينكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يأتي، ولما جاء لكبر في نفوسهم أنكروا رسالته صلوات ربي وسلامه. فالكبر حتى عندما تحققت المعجزة، نعم، يعني يعاندون، يعاندوا، بل ذكروا في كتب السير وذكر ذلك الصالح الشامي أن اليهود عندما، شوفي المفارقات العجيبة، عندما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: ما أمنا على أموالنا ولا أبداننا ولا أعراضنا إلا عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لا يؤمنون به، ومع ذلك يحاربون دينه. فلذلك هذا من يعني عمى القلوب والعياذ بالله، أن الإنسان يعمى عن الحقيقة ولا يرى الحقيقة بل ويريد أن يطمس أنوار الحقيقة، هذا من انتكاس الفطر. في هذه المناسبة العظيمة لا أستطيع بأي حال من الأحوال أن أختم هذا اللقاء دون أن تخرج علينا بدعاء للأمة الإسلامية في هذه المناسبة العطرة، وأن يمنحنا الله شفاعة سيد الخلق. بماذا تدعو لنا في هذه المناسبة؟ اللهم يا رحمن يا رحيم، يا غفور يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا وفرق كروبنا وأزل همومنا وغمومنا. اللهم يا ربنا ارفع البلاء عن الأمة، ارفع البلاء عن الأمة، انصر إخواننا في كل مكان، ارفع البلاء عن الضعفاء، رحماك رحماك بالضعفاء، رحماك رحماك بالأطفال، رحماك رحماك بالشيوخ. اللهم ارفع البلاء والبلاء عن مصر وعن سائر بلاد الإسلام، ارزقنا الأمن في بلادنا، ارزقنا الأمن في بلادنا، وصب عليها الخير والأرزاق، وارفع رايتها يا أكرم الأكرمين، وألف بين قلوبنا يا أرحم الراحمين، وكل من أراد بلادنا بسوء فاجعل كيده في نحره واحفظها علينا يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. كل عام وفضيلتكم بألف خير، دمتم في أتم صحة وسلام، وأعز الله هذه الأمة بعلمائها من أمثالكم فضيلة الشيخ عويض عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أحد علماء الأزهر الشريف. كل عام وفضلتكم والأمة الإسلامية بخير وسلام، ومصرنا الحبيبة دائما وبكم بأمن وأمان. وكل عام وحضرتك بخير، والسادة المستمعين والإذاعة المصرية والعالم الإسلامي، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يغير أحوالنا إلى أحسن حال. الأسبوع القادم نجم جديد يتلألأ في سماء المحروسة. مع تحيات عزة إسماعيل.